أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفسك إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا،

وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي صدق الله.